شبكة إنشادكم العالمية تقدم. زي يا قلم واكتب من القول ووجز أبيات شعر للنشابة وجيزة أهل الوفا والحق والطيب والعز يا عزوة تبقى وتبقى عزيزة. سري يا قلم واكتب من القول ووجز أبيات شعر للنشابة وجيزة حصريا على إنشادكم. يا حادي الركب حصرياً على إنشادكم. حصرياً على إنشادكم. أنت روح من لدنه لم يلوثك التراب. أنت روح من لدنه لم يلوثك التراب. أنت روح من لدنه لم يلوثك التراب. أنت دنيا من جمال. حصرياً على إنشادكم. حصرياً على إنشادكم. بكيت وفي صدري دموعي تأججت. بكيت وفي صدري دموعي تأججت. لهيباً فأذكى ثورتي وجماحي. لهيباً فأذكى ثورتي وجماحي. كأني وصحبي حيث شطت بنا النوى. كأني وصحبي. حصرياً على إنشادكم. حصرياً على إنشادكم. يا خالق الأكوان باللطف عامل لي ما لي عمل يرضيك أنت الغني عني. يا خالق الأكوان باللطف عامل لي. حصرياً على إنشادكم. حصرياً على إنشادكم. دع عنك ما صنع الفسوق بأهله فالحب ليس غواية السفهاء هو نفحة علوية تسري كما يسري الشذا في الواحة الخضراء. دع عنك ما صنع الفسوق. حصرياً على إنشادكم. على كثر الهموم اللي في قلبي ما شكيت الحال. على كثر الجروح اللي تمادت اكتم العبر. رضيت ابقى تحت مر الزمان اللي غدا همه ما دام الله كفى العبر. حصريا على إنشاتكم. لولا الحياة والله نصيح وقسى على قلب الجريح. لولا الحياة والله نصيح وقسى على قلب الجريح. لا لا تلوموني ترى لو بصياحي أستريح. حصريا على إنشادكم.